بل الحمى تعاونوا قومونا تهاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا. بني الحمى تعاونوا طول المدى على السلاح والكفاح والفدا على الصلاح والفلاح والهدى على السلام والوئام والندى على الصلاح والفلاح والهدى على السلام والوئام والندى. تعاونوا بني الفدا تعاونوا نفني العدا تعاونوا بني الفدا تعاونوا نفني العدا فإن لله يدا مع الذين آمنوا. تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا بني الحمى تعاونوا قوموا ولا تهاونوا بني الحمى تعاونوا قوموا ولا تهاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا. وباشتراكيتنا نحمي حمى ثورتنا وباشتراكيتنا نحمي حمى ثورتنا ورمز حرياتنا تساندوا تضامنوا. تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا تعاونوا بني الحمى تعاونوا قوموا ولا تهاونوا بني الحمى تعاونوا قوموا ولا تهاونوا تعاونوا.